بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل كتاب الصيام من بلوغ المرام، آخر حاجة في الكتاب باب ليلة القدر وما جاء في فضلها. ليلة القدر لا شك أنها أفضل ليلة في العام. قال فيها سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فليلة القدر خير من ألف شهر، فإذا كانت ليلة واحدة تساوي أكثر من 80 عام، فحري بالمسلم وحري بكل حريص على الخير أن يتحرى هذه الليلة ويجتهد في فضلها ويجتهد ليحصل فضلها، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يبلغه هذه الليلة وأجر هذه الليلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: ليلة خير من ألف شهر، يعني رمضان، من حرم خيرها فقد حرم، يعني اللي يحرم ليلة القدر وما فيها من الخير فقد حرم، يعني حرم أمرا عظيما أمرا كبيرا. وجاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على تحريها وعلى طلبها. وكان الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث على ليلة القدر وفي أي الليالي هي. اختلف العلماء في اختلاف كبير في أي الليالي. ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قام السنة أدرك ليلة القدر، يعني ليلة القدر فين؟ ليلة من السنة. اللي صلي طول السنة أكيد حيوصل ليلة القدر. فأبي بن كعب لما بلغه ذلك قال: لقد علم أبو عبد الرحمن أي ليلة هي، ولكن أراد ألا يتكل الناس أو أراد أن يجتهد الناس، مش عايز يقول لهم يعني إن هي في رمضان عشان الناس تصلي طول الليل طول السنة، واخد بال حضرتك؟ فبيقول إنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه، بل جزم أنها في ليلة 27. كثير من السلف يرون أنها ليلة 27 من رمضان، وبذلك جزم بعض الصحابة كأبي بن كعب وعمر رضي الله عنهما، وبعض السلف قال إنها في العشر الأواخر من رمضان. الظاهر والله أعلم أنها ليست ليلة معينة وأنها تنتقل، وده رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بعدما ذكر اختلاف العلماء، رجح أن هي ليلة متنقلة في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في الوتر من العشر الأواخر أرجى، وفي السبع الأواخر أرجى، وليلة 27 أرجى، خدت بالك؟ لكن مش لازم تبقى كل سنة ليلة 27، لأن ثبت أنها كانت في سنة من السنين ليلة 21 على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من كان معتكفا في العشر الأواسط فليعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإنها في العشر الأواخر. جميل. قال: وأرى أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، في ماء وطين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ليلة 21 ومطرت السماء في هذه الليلة، وسجد صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، يبقى كانت ليلة 21 في هذه السنة. ده محصلة يعني أقوال أهل العلم إنها ليلة متنقلة، يعني ممكن تطلع ليلة 21، ممكن تطلع ليلة 24، ممكن تطلع ليلة 27، واخد بال حضرتك؟ فكل ذلك فيه أحاديث وفيه آثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنقولة عن السلف. سميت ليه ليلة القدر أو ليلة القدر؟ لأن فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها تقدير أرزاق وآجال العباد فيما يستقبل من العام. ربنا سبحانه وتعالى يقدر في هذه السنة يعني ما يكون في ما يستقبل من العام. وهذه الليلة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان لتحريها وتطلبها. ذكر هنا عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر. أول حديث ذكره حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. فده الحديث ده دليل على انشغال الصحابة واهتمامهم بأمر ليلة القدر. في أسئلة كثيرة حتى ان هم من انشغالهم بذلك كثير منهم رأى ليلة القدر في السبع الأواخر، رأها يعني فين؟ في المنام يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. ده دليل على أن الرؤيا يستأنس بها، الرؤيا يستأنس بها، لكن لا يجزم بشيء عن طريق الرؤيا. يعني الرؤيا شرعية، الرؤيا في المنام لا يثبت بها أحكام شرعية، خدت بالك؟ ولا يستطيع ولا يجوز لأي إنسان أن يجزم بأمر معين، أمر غيبي، بسبب رؤيا إيه؟ رأيه، لأن ممكن الرؤيا دي تكون حق، ممكن تكون إيه؟ باطل، ممكن تكون أضغاث أحلام، ممكن يكون حديث نفس، ممكن يكون أمر من الشيطان، لكن ممكن يستأنس بها إذا كان هناك أدلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ممكن يكون ده في سنة معينة من السنين، هذا لا ينافي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: فتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أو في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يعني ممكن يكون ده في عام وده في عام آخر، وده اسمه الجمع بين الأدلة. يقول عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول إن الحديث ده حديث موقوف على معاوية أنه ذكر أنها ليلة 27، ممكن أنها تكون في سنة من السنين ليلة 27، وده ما أقسم عليه بعض الصحابة كأبي بن كعب، أقسم أنها ليلة 27، بيحلف بالله. فده بناء أنها كانت في سنة من السنين ليلة 27، وكثير من السلف يقول ذلك أنها ليلة 27. فربما يعني يكون هذا هو الأغلب، أو أن هذه هي أرجى الليالي، واخد بالك؟ لكن مش لازم كل سنة تكون ليلة 27، وده أكيد أنها كانت في سنة من السنين ليلة كام؟ 21، مش لسه قايلين؟ كانت في سنة من السنين ليلة 21، واخد بالك؟ لكن ممكن تكون في سنة من السنين ليلة 27، أو في كثير من السنين والأعوام ليلة 27. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. الحديث ده عظيم الشأن، وفي أمر مهم جدا في العبادة. شوف الحديث، سيدنا عائشة بتقول: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ يعني لو وفقت وعلمت بأي سورة أو بأي دليل أو بقرينة من القرائن إن دي ليلة القدر، أقول إيه؟ طبعا ليلة القدر ليلة عظيمة الشأن، تساوي إيه؟ عبادة ألف شهر، بل أفضل من ذلك. ها؟ طيب أنا لو وفقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لها على أعظم مطلوب، صح؟ أعظم إيه؟ مطلوب. شوف هذا الدعاء الجامع على ماذا يدل. قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طلب العفو، طلب ليه؟ هو بيطلب العفو ده مين؟ المحسن أم المسيء؟ المحسن بيطلب الأجر. لما أنت حضرتك لو انت تتخيل كده مثلا ان واحد استأجرك تعمل له حاجة واحسنتها واتممتها على اكمل وجه، بتروح تقول له ايه؟ تم العمل اديني ليه الاجرة، انا عايز الاجرة كاملة، ولو احسنت وتفضلت واعطتني زيادة يبقى جزاك الله خيرا، لان انا ايه؟ اتممت العمل. اما انت لما تستشعر في نفسك انك قصرت في العمل بتروح تقول له ايه؟ معلش سامحني، خلص بالك، ولو عطتني الاجر يبقى انت متفضل ومحسن، خلص بالك. فلا يطلب العفو الا مسيء، المحسن بيطلب الاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرشد هنا الى معنى جليل من معاني العبادة، وهو التذلل والخضوع ورؤية الإساءة من العبد، والتحذير من رؤية النفس أو الإعجاب بها أو الإدلال على الله أو التمنن والتفضل عليه سبحانه وتعالى. حاشا لله، أمر خطير إن العبد يستشعر أنه له حق عند الله أو بيمن على ربنا سبحانه وتعالى بعبادة أو بعمل أو بطاعة. اوعى تحس أو تستشعر بهذا المعنى، خطيرة دي، خد بالك. شوف ليلة القدر دي فين؟ في الأواخر من رمضان، صح؟ يعني أنت بتكون صمت أغلب الشهر وقمت أغلب الشهر، لأن هي في أواخر الشهر، واخد بالك. فأنت ربما تحدثك نفسك أنك أتعبت بدنك لله وصمت لله وقمت لله، ويجي لك الشيطان يقول لك إذا أنت ولد أنت عبد لله حقا، هو في زيك، ها؟ هو في زيك؟ ما في زيك. فأوعى نفسك تحدثك بالمعنى ده، خطير. جاء رجل إلى أحمد بن حنبل، تعرف الإمام أحمد ومنزلته في الدفاع عن الدين ورد البدعة، خد بالك، وجمع السنة، طاف الأفاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد جاء بيقول له، وهو الإمام أحمد، يقول له جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام. فقال له من أنا ومن أكون؟ بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ها؟ عايز يقول له لولا الإسلام ما كنت شيئا مذكورا، أنا ما سويش حاجة. ها؟ ولذلك الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، عشان تشوف بس القلوب الحية وتتأثر به، الناس كانوا يثنون عليه وحق لهم أن يثنوا عليه، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ها؟ الناس بيثنوا على أبي بكر الصديق، فيقول إيه؟ كان يبكي، قل اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. شوف الكلام، مستشعر يا أخي الإساءة. ها؟ يدخل عليه عمر رضي الله عنه، يلاقي أبو بكر قاعد يمسك لسانه كده وجالس جلسة الكثير الحزين. ما لك يا أبو بكر؟ يقول هذا أوردني الموارد، لساني ده هيوديني في داهية. معنى الكلام، تخيل، ده خد بالك أهم حاجة في العبودية. لذلك شرع لك بعد الصلاة تقول إيه؟ استغفر الله، استغفر، عشان ما تشوفش الإيه اللي انت بقى ولد بقى وصليت وبتاع. شوف بعد الحج، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. الحج عبادة عظيمة وجليلة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. الحج عبادة جليلة عظيمة، اوعى تشوف نفسك يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. خد بالك يا حبيبي، خد بالك بس، الحتة دي مهمة وخطيرة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شوف، يبقى مين اللي هداك؟ ربنا، ربنا اللي وفقك اللي انت تصوم وتصلي، وهو اللي بلغك سبحانه وتعالى ليلة القدر. يبقى انت عملت حاجة؟ انت عملتش حاجة. يبقى المفروض لما تصل إلى ليلة القدر تستشعر فضل الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إساءة نفسك. بيقولوا العبد يسير بين أمرين، بين رؤية الفضل والنعم والآلاء ورؤية التقصير والإساءة. رؤية الفضل والنعم والآلاء من الله سبحانه وتعالى، ورؤية التقصير والإساءة من نفسي. شوف الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، ها، اللهم إني ظلمت نفسي. يبقى في ثناء على الله ونسبة الفضل لله، وفي ايه؟ اعتراف بالذنب. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني ايه؟ يعني اعترف، وأبوء بذنبي. أنا ربي بعترف بفضلك ونعمتك، وأبوء ايه؟ بذنبي، فاغفر لي، أنا مقصر، أنا غلطان، أنا مش محسن، أنا مسيء. ها؟ فدي حتة مهمة جدا جدا، وهي دي بقى رأس العبادة، اللي أنت تشوف في نفسك التقصير فتتذلل وتخضع وتنكسر لله. لذلك بعض السلف تعالى بيقول ايه؟ بيقول: لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. خدت بالك منها دي يا أشرف؟ بيقول أن أبيت ايه؟ ها؟ نائما. قصده ايه بقى؟ ليه؟ ها؟ ايوه، قصده يعني انا ابيت نايم غفلان عن القيام واصبح نادم منكسر، ده احسن من ان انا ابيت قائم لله واصبح معجب بنفسي، لان الاعجاب ده طريق الشيطان، طريق ابليس والعياذ بالله. ما هو اللي اورد ابليس المهالك ايه؟ الاعجاب بالنفس. خد بالك، هي امراض متشابكه متداخله، اعجاب بالنفس وكبر وحسد، ادخلوا في بعض كده. خد بالك، معجب بنفسه تبص تلاقيه يتكبر على ايه؟ على الخلق، ويحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله. لو شاف حد سبقه او ربنا اعطاه يقول لك: انا ازاي ربنا يديه وانا احسن منه؟ ها، هو شايف نفسه بقى، واخد بالك؟ فده امراض خطيره. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمك اللي انت عبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابه، شوف، مع بذلهم وجهادهم في غزوة الأحزاب بيحفروا الخندق، مجهود عظيم ومجهود شاق. الصحابة بينشدوا ويقولوا ايه: لولاك ربنا ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا. لولاك ايه؟ ربنا ما اهتدينا. وأهل الجنة لما يدخلوا الجنة يقولوا ايه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى الفضل فضل ربنا. الله، أنا صليت؟ لا، قول ربنا وفقني اللي أنا أصلي وأنا ما صليتش كويس. اوعى تقول أنا صليت. وفي بعض الناس ما يقعد يحسبها، يقول لك 30 ليلة في 11 ركعة 330 ركعة و30 يوم صيام وآخي في عز الحر وأنا كنت راجل. ما تشوفش كده، شوف ان ربنا انعم عليك وتفضل اللي بلاك رمضان. مش كنت ممكن تموت قبل رمضان؟ صح ولا مش صح؟ وكنت ممكن تدرك رمضان وما تقدرش تصومه، وكنت ممكن تطرد عن الباب. واذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. ما هو في ناس بتبلغ رمضان وتدركه بتخيب والله، بتخسر. صح ولا مش صح؟ شفت ولا ما شفتش؟ طيب، يبقى ربنا أنعم عليك أولا بإدراكه، أنعم عليك ثانيا بتمكينك من الصيام. صح ولا مش صح؟ يبقى أنت تشوف نعمة ربنا، ما تشوفش عمل نفسك. ألا؟ طب تيجي بقى العمل نفسك تشوف في التقصير. قصرت في الصيام؟ قصرت. قصرت في القيام؟ أنا كنت صايم وقعدت أقول نفسي حد ستني في مرة إن الليل إن النهار طويل، وكان نفسي رمضان يخلص، ها، ونفسي حدثتني مرة إن أنا مش عارف أعمل معصية أو عملت معصية أثناء الصيام وتكاسلت في القيام. يبقى رؤية إساءة النفس. فلما تشوف نفسك مسيء تطلب العفو من الملك الجليل سبحانه وتعالى، وتتوسل إليه بأنه الإله. اللهم، اللهم يعني إيه؟ يعني يا الله، خدت بالك؟ يعني يا معبودي. الألوهية دي بتتضمن معنى المحبة، يعني يا حبيبي يا رب يا سيدي يا مولاي، كل ده فيها ايه؟ دخل في اللهم، يعني يا رب يا حبيبي يا سيدي يا مولاي. انت يا رب بتحب العفو، فانا بتوسل اليك بصفتك انك تحب الايه؟ العفو، فاعفو عني عشان انا مسيء وغلطان، مش عايز اكثر من كده. ما انت ربنا لو عفى عنك يبقى انا جيت. خدت بالك؟ كان بعض السلف يقول استحي من الله ان اطلب منه الرضا فاطلب منه العفو. انا مكسوف اقول يا رب ارضى عني، انا حاسس ان انا ما استحقش الايه؟ الرضا. فقول يا رب ان لم ترضى عني فاعف عني، وهل مثلي يطلب الرضا؟ انا ما استحقش الايه؟ الرضا. تواضع وانكسار لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها أن تقول ذلك. آخر حديث في الباب يا إخواني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. اتفقون عليه. إيه علاقة الحديث ده بالباب؟ الباب ده باب صيام رمضان والاعتكاف وليلة القدر، فإيه العلاقة؟ الاعتكاف. ان انت ممكن تريد ان تعتكف، ها، فاذا اردت ان تعتكف فلا تشد رحلك، او اذا اردت ان تتعبد لله في بقعة لها شرف ما تسافرش لاي مكان له شرف الا إيه هذه الايه؟ الاماكن. هي دي الاماكن اللي تقصد بالسفر وشد الرحال اليه. لا يجوز ان تشد الرحال الى مسجد اخر، فضلا بقى ان تشد الى ايه؟ الى قبر او بقعة معينة، حتى لو كانت هذه البقعة مر فيها نبي أو جلس فيها نبي، واخد بال حضرتك؟ فضلا بقى أن تشد الرحال إلى قبور من يكون من الأولياء والصالحين، أو من يدعي الناس أنه من الأولياء والصالحين. لا يجوز كما يفعل بعض الناس يشد الرحل إلى قبر البدوي والدسوقي، ده أمر محرم، السفر إلى هذه الأماكن. لا تسافروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال، يعني لا تسافروا إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني واحد يقول الله يعني ما سافرش يا أستاذ، أروح أطلب الرزق اشتغل هنا ولا هنا؟ لا، الحديث بيتكلمش عن كده، الحديث بيتكلم عن سفر للتعبد لطلب الخير، ها، خير الآخرة خير الدين. أنت معايا أبو حميد ولا إيه؟ واخد بالك؟ لكن السفر المباح صلة الرحم، ها، للسياحة في الأرض، الحديث ما تكلمش في هذه المسألة. ده أمر إيه؟ مباح، أمر جائز، واخد بال حضرتك؟ ده اسمه الضرب في الأرض، ده ما في شيء. لكن هنا شد الرحال لطلب الايه؟ خير في بقعة معينة. هذه البقاع بس هي المشرفة اللي لها شرف زائد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، واخد بال حضرتك؟ بمئة ألف صلاة. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. خدت بالك؟ وده ثابت في أحاديث صحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الطبراني عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. قال ابن عبد البر إسناده حسن. وروى الإمام مسلم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. لأن هذه المساجد هي مساجد بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. المسجد الحرام بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناه هو صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار، والمسجد الأقصى بناه يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام قد يكون سليمان جدد بناءه بعد ذلك. إيه الدليل اللي بناه يعقوب؟ الحديث في صحيح مسلم، خد بالك، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ يعني كم بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ قال: إيه؟ 40 عاما. طب سليمان بينه وبين إبراهيم عليه السلام قد إيه؟ آلاف السنين، لأن سليمان بعث في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام بسنوات طويلة. خدت بال حضرتك؟ يبقى لا شك طبعا ان سليمان مش بعد ابراهيم ب40 سنة، لا ده بسنوات ايه طويلة جدا. مين اللي بنى بيت المقدس ومين بنى المسجد الأقصى؟ يعقوب عليه السلام اللي هو حفيد إبراهيم عليه السلام. قد يكون سليمان بعد ذلك جدد البناء فنصب المسجد له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه حسن عبادته عز وجل. إن شاء الله لنا استكمال برضو في بعض آداب وأحكام الصيام المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.